إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الله تعالى سائل كل راع ما استرعى، أحفظ ذلك أم ضيعه؟ وإنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وإن أهم ابتكار في الأعمال إتقانها على ما يحب الكبير المتعال، فالله جل في علاه يحب من عباده إذا عملوا عملا أن يتقنوه. وإن استحضار الأمانة والمسؤولية ومراقبة الله في السر والعلانية والأخذ بالتقوى والورع وتذكر نعمة توفر العمل والبعد عن الرشوة والمحرم في الوظائف سبب للبركات وتوافر الخيرات ودوام الحضارات والرضا من رب الأرض والسماوات. وتأملوا هذه القصة العظيمة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجال صالحين من بني إسرائيل لتقتدي بهم أمته في الخير، وهي مروية في الصحيح وفي غيره من حديث علي رضي الله عنه ومن حديث ابن عمر وأنس وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرج ثلاثة في من كان قبلكم يرتادون لأهليهم فأصابتهم السماء. وفي رواية: بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم فعالجوها فلم يستطيعوها. فقال بعضهم لبعض: قد عفى الأثر، أي اختفى الأثر من شدة المطر، قد عفى الأثر ووقع الحجر، ولا يعلم مكانكم إلا الله، فادعوا الله بأوثق أعمالكم. وفي رواية عند البخاري وغيره: انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار. وفي رواية: كان لي أبوان ضعيفان فقيران ليس لهما خادم ولا راع ولا ولي غيري، وكنت أرعى لهما بالنهار وآوي إليهما بالليل. وهذا يدل على أن الغنم ليست له، إنما هي لوالديه يرعى لهما. قال: فكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. والغبوق هو الحليب الذي يقدمه في وقت العشاء لعشائهما. قال: فلا أبي طلب الشجر يوما، أي من شدة نصعه في رعي غنم أبويه ابتعد في طلب المراعي، فابتعد به الطلب فلم أرح عليهما حتى ناما. فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا. فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبقهما. وفي رواية: فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي، وإنه نأى بالشجر فما أتيت حتى أمسيت، فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما، أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي أي يصيحون من شدة الجوع عند قدمه. قال: فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله لهم فرجة حتى يرون منها السماء. وفي رواية قال: فإن كنت تعلم أن ما فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك ففرج عنا. قال: فزال ثلث الحجر غير أنهم لا يقدرون الخروج. ثم قال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت إليها نفسها أي أرادها على الفاحشة فأبت. قال: حتى آتيها بمئة دينار. وفي رواية: فأبت حتى ألمت بها عام سنة فضاقت بها الأرض فأتتني. قال: حتى آتيها بمئة دينار، فسعيت حتى جمعت لها مئة دينار ولم تكن عندي، فلقيتها بها، فلما قعدت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها. اللهم فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها. وفي رواية: فأتيتها بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها، فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت وتركت المئة دينار. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. ففرج لهم فرجة. وفي رواية: فزال ثلثا الحجر ولكنهم لا يستطيعون الخروج. ثم قال الثالث: اللهم إني استأجرت أجرا فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب. وفي رواية: وقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه أي لم يأخذ، وسخط حقه. وسبب إعراضه عن أجرته ما جاء موضحا في رواية أخرى. قال: كان لي أجراء يعملون، فجاءني عمال فاستأجرت كل رجل منهم بأجر معلوم. فجاء رجل ذات يوم نصف النهار فاستأجرته بشرط أصحابه أي نصف أجرتهم. قال: فعمل في نصف نهاره كما عمل رجل منهم في نهاره كله، فرأيت علي في الذمام أن لا أنقصه مما استأجرت به أصحابه لما جهد في عمله. فقال رجل منهم: تعطي هذا مثل ما أعطيتني؟ فقلت: يا عبد الله لم أبخسك شيئا من حقك، وإنما هو مالي أحكم فيه بما شئت. قال: فغضب وذهب وترك أجره. قال: فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. فجاءني أي بعد مدة طويلة فقال: اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقي. فقلت له: كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم والرقيق من أجرك. فقال: يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. وفي رواية قال: فأخذت الفرق فزرعته وثمرته، ثم اشتريت به بقرا ورقيقا، واشتريت به إبلا وغنما، فكثر حتى امتلأ منه الوادي. فجاءه بعد مدة فقال: يا عبد الله، اتق الله وأدي إلي حقي. قال: فقلت: كل ما ترى في هذا الوادي من رقيق وإبل وبقر وغنم كله لك. فقال: يا عبد الله، إنما لي عندك فرق من أرز، فاتق الله ولا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه، فلم يترك منه شيئا، ولو شئت لمعطه إلا الأجر الأول. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. تأمل يا مسلم في رعاية الأول لما لأبيه وحفظه ورعايته، حتى ينأى به طلب المراعي فيبتعد من نصحه في رعي غنم أبويه. وتأمل تثمير هذا الرجل لمال الغريب الذي سخط حقه، فكيف نماه ولم ينقص شيئا من المال؟ فالأمانة حبل عظيم. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه القصة ليبين عظم الأمانة وعظم صانع الأعمال ووفائها لأهلها. فالأمانة حمل عظيم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للناس: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. والناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. رواه البخاري. قال ابن ملقن رحمه الله: يريد صلى الله عليه وسلم أن الناس كثير والمرضي منهم قليل، كما أن المئة من الإبل لا تكاد تصاب فيها الراحلة الواحدة. فاتقوا الله في أنفسكم أيها الناس وما وليتم عليه من وظائف، فإن الله سائل كل راع عما استرعى. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن استجعار حمل الأمانة يؤدي إلى الورع والقيام بالمسؤولية على وجهها. ولنا في سلفنا قدوة، ففي السير عند الذهبي استعمل زكريا بن عدي على قرية في الشهر بثلاثين درهما، فرجع بعد شهر وقال: ليس أجدني أعمل بقدر الأجرة. واشتكت عينه، فأتاه رجل بكحل فقال: أنت ممن يسمع الحديث مني؟ قال: نعم. فأبى أن يأخذه، وغاب مسروق عاملا على السلسلة سنتين. ثم قدم فنظر أهله في خرجه فأصابوا فأسا، فقالوا: غبت عنا سنتين، ثم جئتنا بفأس بلا عود؟ فقال: إنا لله، استعرناها نسينا نردها. وقال ابن أبي عاصم: لما كان من أمر العلوي بالبصرة ما كان، ذهبت كتبي فلم يبق منها شيء، فأعدت عن ظهر قلبي 50,000 حديث. كنت أمر إلى دكان البقال فكنت أكتب بضوء سراجه، ثم تفكرت أني لم أستأذن صاحب السراج، فذهبت إلى البحر فغسلته ثم أعدته ثانية. وقال ابن المبارك رحمه الله: استعرت قلما بأرض الشام فذهبت على أن أرده فنسيت، فلما قدمت مر نظرت فإذا هو معي، فرجعت إلى الشام حتى رددته على صاحبه. وقال الضحاك: أدركت الناس وهم يتعلمون الورع وهم اليوم يتعلمون الكلام. وقال حسان بن أبي سنان: ما شيء هو أهون من الورع، إذا رابك شيء فدعه. وكان محمد بن يوسف ابن معدان لا يشتري زاده من خباز واحد ولا من بقال واحد، ولا يشتري إلا ممن لا يعرفه، يقول: أخشى أن يحابوني فأكون ممن يعيش بدينه. فالموفق أيها الناس من يحاسب نفسه على الصغيرة قبل الكبيرة. كان عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله تسرج له الشمعة ما كان في حوائج المسلمين، أي الشمعة من بيت مال المسلمين، تسرج له الشمعة ما كان في حوائج المسلمين، فإذا فرغ من حوائجهم أطفاها ثم أسرج عليه سراج نفسه. وكتب إلى أبي بكر بن حزم رحمه الله أن أدق قلمك وقارب بين الأسطر، فإني أكره أن أخرج من أموال المسلمين ما لا ينتفعون به. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخولون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، أن يتصرفون في المال العام بغير حق. فهذا وعيد شديد، والحديث قد رواه البخاري في الصحيح: بهذا تصلح البلاد ويعم الخير العباد، وإلا فقد لعن الله الراشي والمرتشي، وتوعد على الخيانة والغرور بالعار والشناء، وجعل جزاء المتخوض والمضيع للمال العذاب والنار. فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك. اللهم اجعلنا لك ذاكرين شاكرين حامدين مثنين عليك بنعمك. اللهم إن النعم منك وحدك، فلا تسلبها عنا بذنوبنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم أمنك ونعمك علينا، اللهم وفق إمامنا الشيخ خليفة بتوفيقك، اللهم احفظه بحفظك، اللهم اكله بعنايتك، اللهم البسه ثوب الصحة والعافية، واجزه عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأيت ولي عهده ونائبه وإخوانه. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لمرضاتك واتباع سنة نبيك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، واجزهم عن الإمارات خير الجزاء، وثقل موازينهم بالحسنات، وتجاوز عنهم برحمتك يا رب الأرض والسماوات، واجمعنا بنور محبيهم في جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم اصن اعراض المسلمين، واحفظ ديارهم واموالهم. اللهم قِ المسلمين شرور الفتن وشرور الضلال والافكار المنحرفه المضله، اللهم قِ المسلمين شرور الفتن وشرور الافكار المنحرفه المضله. اللهم ايد جنودنا بنصرك، ايدهم بتاييدك، اللهم ايدهم بحفظك، اللهم ردهم الينا غانمين سالمين منصورين معزوزين برحمتك يا قوي يا متين. اللهم اجعل دوائر السوء على اعدائك اعداء الدين، اللهم اجعل دوائر السوء على اعدائك اعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الأربعة الراشدين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى صحابة أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.